بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن الجزية وعن أحكامها. قال الشيخ: ويجوز أن يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، فضلا أي زائدا عن مقدار أقل الجزية، وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة. يعني من جملة ما يعقد الإمام، كما مر معنا، أنه يفرض عليهم مقدارا معينا من المال، وقلنا في الأمس إنه الأقل من ذلك أن يدفع الواحد منهم دينارا، وكان ذلك إذا كان هذا الإنسان بالغا ذكرا حرا. في هذه الحالة يدفع هذا الدينار، وللإمام أن يطالب بأكثر من ذلك، فقد يأخذ من الفقير دينارا، ومن المتوسط دينارين، ومن الغني 4 دنانير. ثم بعد ذلك بين الإمام أنه يجوز للإمام أيضا أن يشترط، سواء الإمام مباشرة أو نائب الإمام أو من يكلف بهذا العقد، أن يشترط عليهم. طبعا بلاد الذميين الذين يدفعون الجزية منتشرة في نواحي بلاد المسلمين، والمسلمون لا بد لهم من سفر، ولا بد لهم من جهاد في سبيل الله عز وجل. عند ذلك هل يشترط عليهم أنهم إذا مر بهم المسلمون أن يضيفوهم؟ طبعا هذا يكتب في العقد أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل أيلة، أيلات العقب الآن يعني، على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، يعني كل رجل بدينار، لكنه اشترط عليهم أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين. طبعا الضيافة في عرف المسلمين 3 أيام. طبعا هذا الضيف يأكل ويشرب، وأيضا ربما يحمل بعض الأشياء التي يحملونها للضيف في مقدار كفاية يوم وليلة، بينما يصل إلى مكان آخر أيضا. طبعا هل يشترط على الواحد منهم كل ما مر من الضيفان؟ لا، لابد أن يذكر الإمام عددا من الضيفان، سواء كانوا يركبون الخيول أو كانوا يمشون على أقدامهم. طيب ماذا يقدم للخيل؟ يعني تبنية تبن مثلا، شعير، فول، كذا. ماذا يقدم للخيل؟ ماذا يقدم للإنسان؟ يحدد بشكل عام قطعا للنزاع. أيضا هذه المنازل التي ينزلون بها لا بد أن تكون هنالك مواطن يستطيع أن ينام بها الضيفان، تدفع عنهم يعني حر الصيف وبرد الشتاء، فينامون فيها وبعد ذلك يتزودون ثم يسيرون. قال هنا: إذن أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين. طبعا هذا زيادة على مسألة الدينار، لمن يمر بهم أو لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، فضلا زائدا عن مقدار أي أقل الجزية، وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة. لا يشترط رضاهم في الحقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طلبها منهم، وبعض الأقوال على قول آخر إن لم يرضوا بها فإنها لا تشرط عليهم، يعني بمثابة العقد الذي عقدناه معهم. عقدنا معهم الضيافة يلزمهم الضيافة، لم نعقد معهم الضيافة لا يلزمهم الضيافة. بعد ذلك قال: ويتضمن عقد الجزية بعد صحته أربعة أشياء. الآن فعلنا عقد معهم يدفعون عن كل شخص كذا من المال، نشترط عليهم الضيافة للمجاهدين والمسافرين، أيضا إذا قلنا إن هذا العقد عقد صحيح، عند ذلك ماذا يتضمن؟ أربعة أشياء. الأول أن يؤدوا الجزية وتؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الإهانة، كما بينت في الأمس إن ما يفعله أو ما كتب في بعض الكتب أن يطأطئ رأسه وأن يضرب على لهزمتيه وأن يشد من لحيته، كل ذلك ليس من الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لم يفعلوا من ذلك شيء، بل هنالك معاملة حسنة. القصد من الدفع نوع من الإذلال حتى يشعروا بأنهم أقل قيمة من المسلمين. إذا أرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم هذا النوع من الذل فإنهم يدخلون في الإسلام. الضيافة سيرون أخلاق المسلمين الذين يأتون إليهم، كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، كيف يلتجئون إليه، كيف يعني يفعلون من الخير. المسلمون كيف ما كانوا مجاهدون أو كانوا من المسافرين فإنهم بذلك دعاة إلى الله عز وجل، فإننا في دخولنا إلى بيوتهم وإلى الأماكن التي نضيف عندهم ننشر بذلك الإسلام، ولذلك نأخذ هذه الجزية على سبيل الإهانة في ذلك، لأننا نريد أن ندعوهم إلى الإسلام. أما بمعنى الإهانة الجسدية ليس هذا له أي حظ في الإسلام على الإطلاق. الثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام، ليس معنى هذا أننا إذا قلنا لهم هذا لا يجوز يقول هذا يجوز عندنا سنفرق ما بين الأشياء. هؤلاء أهل الذمة يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي إن هنالك الأمر الذي يتعلق بحفظ الأنفس والأموال والأعراض كل ذلك يعني ينبغي علينا أن نحافظ عليهم، وعليهم إذا ما أهانوا بشيء من ذلك أن يعاقبوا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، باختصار كلمة واحدة، بيننا وبينهم قضاء المسلمين، القاضي بيننا وبينهم. لكن هنالك أشياء نحن نعتقد تحريمها وهم يعتقدون تحريمها، نحن نعتقد تحريمها أشياء أخرى وهنالك هم يعتقدون حلها. مثلا لا يقول أي واحد من كل الملل إن الزنا حلال، ولا يقول واحد من كل الملل إن السرقة حلال، ولذلك حفظ المال وحفظ الأعراض، ولا يقول واحد من أهل الملل إن القتل حلال. لذلك هذه مسألة الجروح والقتل والقصاص والأنفس والأموال والأعراض مصانة، ولذلك إذا فعلوا شيئا سواء اعتدوا على مسلم أو مسلمة أو اعتدى عليهم مسلم أو يعني فسيأخذ كل واحد منهم عقابه عند القاضي وفق شريعة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول أن تجري عليهم أحكام الإسلام فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال، وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه، هم يعتقدون التحريم كالزنا أقيم عليهم الحد، لكن أي حدين؟ حد المسلم، حتى ولو قالوا إن الحد عندنا يختلف فلهم ما لنا شرط عقد الجزية أن يجروا تحت أحكامنا. الثالث أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، هم يعيشون في بلاد الإسلام. طبعا قبل أن أذكر هذا هنالك بعض الأشياء هم يستحلونها، مثلا قد يستحلون التبرج بين بعضهم البعض لكن لا يخرجون متبرجين، هم يستحلون شرب الخمر لا يفعلون تجارات الخمور في الشوارع، يشربون بين بعضهم البعض. المجوس يستحلون نكاح المحارم فلا نمنع واحد يعني منهم. سيدنا عمر حتى دخل إلى هذه المسألة فمنع، والله يلاقي واحد متزوج بنته أو أخته مثلا أو يعني بنت أخوه هذا النوع منعه، إذا أردتم أن تعيشوا معنا فلا ينبغي أن يكون هذا النوع من الزواج فيما بيننا فيما بين بعضنا البعض، لأنه في النهاية قد يدخل واحد منهم في الإسلام فنريد أن نفرق. لذلك منع من هذا الزواج ابتداء سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا شيء. أيضا أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. طبعا هنالك أشياء هم انطاعوا لدين الإسلام، لكن في أشياء هم يعتقدونها، ولو كانوا لم يعتقدونها أو لم يعتقدوها لكانوا قد دخلوا في الإسلام. مثلا يقولون إن محمدا رسول إلى العرب صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يعتقدون إنه رسول إليهم لآمنوا مثلا في بداية الاعتقاد، فهل هذا يمنعهم من أن يدفعوا الجزية؟ لا. قد يقولون إن هذا النص المنقول يعني من القرآن الكريم ليس من عند الله بل هو كتاب المسلمين، يعني يؤولون فيه. هذه أمور نحن لا علاقة لنا، اعتقادهم لا علاقة لنا بهم. أما أن يعلنوا مثلا أمام الملأ وفي الإذاعة وفي الإعلام إن الله ثالث ثلاثة، مريم أم الله كذا إلى أو زوجة الله، يعني من هذا الكلام، فهذا الكلام يمنعون به، فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا وعوقبوا على ذلك. الثالث أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. الرابع أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. إذا فعلوا ضرر على المسلمين عند ذلك ينتقض عهدهم. الآن يصور لنا ما هو الضرر على المسلمين. قال بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها إلى دار الحرب، ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا. من صورة التعرض إلى المسلمين بالأذى أن يأتوا إلى بعض الجواسيس الذين مثلا يريدون أن يأتوا إلى بلاد المسلمين، انظروا إلى بلاد المسلمين، هذه طرقهم، هذه أحوالهم، هذه قوتهم، هذه ثغورهم، من هنا نقاط ضعفهم. عند ذلك هذا أمر يضر بالمسلمين، ولذلك عند ذلك لو فعلوا ذلك ينتقض الحكم أو تنتقض الجزية التي بيننا وبينه. مثلا من جملة ما يمنعون لو كانوا قد جعلوا ملجأ عندهم، والله كل السكرانين اللي بيروحوا من المسلمين شريبة الخمر بيروحوا لوين؟ لعند أهل الجزية، إلى بيوتهم. إذا وجدنا مسلما عندهم يتعاطى خمرا أو يأكل خنزيرا فإن ذلك مما هذا مما يؤذي المسلمين. أيضا لا يظهرون عيدا لهم، يعني معنى ذلك بين بعضهم يفعلون ذلك الأمر، أما أن يعلنوا بالناقوس كما يعلن المسلمون بالأذان فهذا شيء ممنوع. لا يظهرون خمرا ولا يظهرون خنزيرا، وإذا ظهر ذلك فإنه يراق بحكم المسلمين ولو كان بالنسبة إليهم حلال. هذا سمحنا لكم في حيكم في بلدكم، طبعا إذا كانوا هذا في دار الإسلام. أما بعض البلاد التي فتحناها صلحا وكلهم من النصارى لا علاقة لنا بهم في ذلك الأمر. يمنعون أيضا في بلادنا من إحداث كنيسة أو ترميمها، ولذلك أو بيعة أو صومعة للرهبان يمنعون، أما أن ينشئوا لا يساووا مثل بعض المسلمين تبرع بأرض لكنيستهم من أجل أن ينجح في بعض الانتخابات يعني. فقال النصارى اللي ما في له خير لأهل دينه ما له خير لنا، لذلك لا حد ينتخبه، إحنا أخذنا الأرض منه ومشي الحال. نعم فعلوا هذا الأمر فلم ينجح لا في انتخابات ولا في غيرها، هذا حدث يعني مؤخرا. نعم أيضا لا يبنى بيت نار للمجوس، وهو البيت الذي يعني يتخذ عبادة لغير الله تبارك وتعالى. أيضا لا يرفعون بناءهم على بناء المسلمين، لا يركبون خيلا، يعني في لأن الخيل فيه العزة، لا يمنعون من ركب الحمير مثلا إلى غير ذلك. لا بد أن تظهر عليهم بعض العلامات التي تبين أنهم من أهل الجزية، وذلك بجعل بعض العلامات التي تكون عليهم. حتى الآن يعني الألبسة التقليدية الموجودة للرهبان عندهم لو نظرت إليها في الحقيقة لعلمت أنها من تراث أهل الجزية. كيف؟ انظر إلى ألبستهم حتى اليوم إلى رهبانهم، فترى أنهم بعد أن يلبسوا مثلا جبة عليها مثلا مطرزة بالأحمر من فوق إلى أو بالأخضر من فوق، هذا علامة قد فرضها المسلمون في يوم من الأيام وهم إلى الآن تعاطوها ولم يعرفوا ربما حتى يعني لماذا يخيطونها بهذا الشكل وقد حسبوا أن لها جمالا. أيضا شد الزنار، تراهم يشدون الزنار، والآن ربما ترى بعض النساء أنه هذه أو الشباب منذور إلى الكنيسة فيشد زنارا في الطريق أبيضا إلى جواره، وهذه من العلامات التي كانت عليهم. على كل حال هذه علامات بشكل عام إنما تكون على أهل الجزية. طبعا إذا فعلوا ذلك وجب علينا أن نكف عنهم نفسا ومالا، نحترم أنفسهم ونحترم أموالهم وندافع عنهم ولا نجعل أي عدو يقرب منهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال ويعرفون أيضا بلبس الغيار، يعني ينبغي أن تميز المسلم عن النصرانية عن اليهودية عن المجوسية، كذلك هنالك حتى رجالهم كذلك يعرفون بلبس الغيار، وهو أن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه. عادة يعني لو بلبسوا أسود مثل ما قلت بجعلوا شيء من الحمرة أو الخضرة كذا اتفقوا عليها. أما إذا كان منطقة فيها تعري مثل مسألة الحمام، يبدو يحط برأبته شيء يدل على أنه نصراني أو أنه يهودي أو أنه مجوسي. حتى في زمن متأخر يعني أجدادنا أو آباؤنا الكبار في السن يعرفون ذلك، عندنا هنا هذا جاء حمام فتحي في الميدان رحمة الله على الشيخ سليم سمارة، يعني كان حتى في وقت متأخر ومنطقة الميدان فيها نصارى وفيها إسلام، جعل أمرا واضحا أنه لا يجوز أن تختلط نساء المسلمات بنساء النصارى في الحمامات، ولذلك جعل هذا الحمام منقسم إلى أيام، أيام تدخله النصارى واليهود وأيام يدخله المسلمون فلا يختلطون لا رجالا ولا نساء. لا نريد أن نجعل علامة ولا نريد أن نجعل في أعناقهم شيء، هذه كم يومين أو ثلاثة في الأسبوع لهم والباقي لنا، وهذا مما شهد وسمعت ذلك ممن حضر وشاهد ودخل هذا الحمام ما زال موجود في منطقة الصحابة. نعم، وهنا في الموصلي والقراشي يوجد عدد كبير والناس عاشوا معهم فترة طويلة من الزمن في وئام وحب، وهذا الإنسانية شيء والعلاقة شيء والدين شيء آخر. أما أن نتنازل عن ديننا لغيرنا فهذا ما أنزل الله به من سلطان، حتى أن يستحي الناس أن يتمموا شيئا من كتاب الله عز وجل لأنهم يمسوهم لأنه يمس النصارى أو يمس اليهود، فهذا عيب وهذا فيه جرأة على كتاب الله عز وجل، فكيف إذا خرج ذلك على لسان عالم من العلماء؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ويعرفون بلبس الغيار أي بكسر الغين المعجمة، وهو تغيير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه، ويكون ذلك على الكتف، والأولى باليهودي الأصفر وبالنصراني الأزرق وبالمجوسي الأسود والأحمر. وقول المصنف يعني هذا عرف مواجب، عرف على حسب البلاد، من أجل أن تعرف هذا يعني إلى فترة يعني حتى الثمانينات عام 80 حتى الآن كنا ندخل إلى قرية عربين فترى أن المرأة النصرانية حتى تلبس الملاءة، أنا رأيت ذلك حتى قبيل عام 80، ولكنها تفتح الأزرار عنها علامة على أنها نصرانية، لا تجمع ما بين طرفي ملاءتها، طبعا مو تحت مكشوف، لا تحت مستورة ملاية لابسة، من النصرانية تلبس ما يلبس المسلمين المسلمات تماما، لكنها كانت تفتح، وهذا بفضل عالم كبير كان قد حدد لهم بعض الأمور وعاشوا بعيشة رخية وهنية مع المسلمين، ولا يوجد أي ما يدعي بعض الناس من مسائل السوء، فلقد عاملهم ذلك العالم وأمر بالمعاملة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرفون، نعم، وقول المصنف يعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة تبعا لأصلها، لكنه في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي، ولا يعرف من كلامه أن الأمر للوجوب أو الندب، لكن مقتضى كلام الجمهور الأول يعني هذه المسألة هل هي أمر أم مسألة تمييز، لا مسألة تمييز في المجتمع. قال وشد الزنار، شد الزنار الخيط الموجود على الوسط أو مثلا شال موجود على الوسط، شيء من هذا القبيل، وهو بزاي معجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب ولا يمكن جعله تحت، لأنه تحت لا نستفيد منه شيء، نريد علامة. ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة، لا نفيسة ولا غير نفيسة، يعني لا يتعالون بذلك على المسلمين وغيرها، ولا يمنعون من ركوب الحمير، يعني إذا إلا إذا كان الناس مشاة أيضا، هذا فتوى كذلك ظهرت وهي معروفة أيضا بالنسبة، قال هل لا يستطيع أن يصل إلى مثلا حانوته إلا بهذا الشكل، قال نعم، وكان له شريكا مسلما فأفتى له عند ذلك أن يركب ولو على طرف واحد، أن لا يركب على طرفين من أجل أن يظهر بين الناس أنه على هذا الشكل. ويمنعون من إسماعهم المسلمين قول الشرك، هذا شيء هام جدا، طبعا بالمقابل إذا كانوا لا يركبون الخيل يعني لا يحملون السلاح، لا يصدون المسلمين، بالنسبة للسلام سيدنا عمر باعتبار كان في ولايته عدد من هؤلاء، من أراد أن ينظر إلى سيرته وإلى عدله فعليه أن يرجع ويرى كيف عامل أهل الكتاب بشكل عام. ويمنعون من إسماعهم المسلمين قول الشرك كقولهم الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مثلها أن يقول المسيح ابن الله كذا إلى غير ذلك، هذا لا يجوز ولا يعلن أمام المسلمين. بعد ذلك يتكلم الشيخ عن كتاب أحكام الصيد والذبائح. طبعا لا ننسى أننا نمر في هذه الحالة يعني إن شاء الله في هذا الزمن بأيام هي عشر ذي الحجة، أسأل الله تبارك وتعالى أن نغتنم هذا العشر بالعبادة والصيام والإقبال إلى الله تبارك وتعالى، ومن أراد أن يعني لا يحج وأن يضحي فمن الممكن أن لا يقص أظافرا وأن لا يحلق شعرا وأن لا يقرب من زوجة، هذا يعني من السنة إلى أن يضحي تشبيها للمقيم بالمحرم، هذا من الأعمال بشكل عام التي نتوجه إليها. إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا بها، فهذا العشر القادم إلينا نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى، نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى فيه بعبادتنا بصلاتنا بزكاتنا بصومنا بتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا، والحمد لله رب العالمين.